بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه. المجلس 30 من مجالس سماع كتاب مدارج السالكين في منازل السائرين للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية رحمه الله تعالى، يقرأه عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله: فصل. ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة التهذيب والتصفية، وهو سبك العبودية في كير الامتحان طلبا لإخراج ما فيها من الخبث والغش. قال صاحب المنازل رحمه الله: التهذيب محنة أرباب البدايات، وهو شريعة من شرائع الرياضة، يريد أنه صعب على المبتدئ فهو له كالمحنة، وطريقة للمرتاض الذي قد مرن نفسه حتى اعتادت قبوله وانقادت إليه. قال: وهو على 3 درجات: الأولى تهذيب الخدمة ألا يخالجها جهالة، ولا يشوبها عادة، ولا يقف عندها همة، أي تخليص العبودية وتصفيتها من هذه الأنواع 3، وهي مخالجة الجهالة وشوب العادة ووقوف همة الطالب عندها، فإن الجهالة متى خالطت العبودية أوردها العبد غير موردها ووضعها في غير موضعها وفعلها في غير مستحقها، وفعل أفعالا يعتقد أنها صلاح وهي إفساد لخدمته وعبوديته، بأن يتحرك في موضع السكون أو يسكن في موضع الحركة، أو يفرق في موضع جمع أو يجمع في موضع فرق، أو يطير في موضع سفون، أو يسفن في موضع طيران، أو يقدم في موضع إحجام، أو يحجم في موضع إقدام، أو يتقدم في موضع وقوف، أو يقف في موضع تقدم، ونحو ذلك من الحركات التي هي في حق الخدمة كحركات الثقيل البغيض في حقوق الناس. فالخدمة ما لم يصحبها علم ثان بآدابها وحقوقها غير العلم بها نفسها، كانت في مظنة أن تبعد صاحبها، وإن كان مراده بها التقرب، ولا يلزم حبوط ثوابها وأجرها، فهي إن لم تبعد عن الأجر والثواب أبعدت عن المنزلة والقربة. ولا تنفصل مسائل هذه الجملة إلا بمعرفة خاصة بالله وأمره، ومحبة تامة له، ومعرفة بالنفس وما منها. النوع الثاني شوب العادة، وهو أن يمازج العبودية حكم من أحكام عوائد النفس تكون منفذة لها معينة عليها، وصاحبها يعتقدها قربة وطاعة، كمن اعتاد الصوم مثلا وتمرن عليه فألفته النفس وصار لها عادة تتقاضاها أتم اقتضاء، فيظن أن هذا التقاضي محض العبودية وإنما هو تقاضي العادة. وعلامة هذا أنه إذا عرض عليها طاعة دون ذلك وأيسر منه وأتم مصلحة لم تؤثرها إيثارا لما اعتادته وألفته، كما يحكى عن بعض الصوفية قال: حججت كذا وكذا حجة على التجريد، فبان لي أن جميع ذلك كان مشوبا بحظي، وذلك أن والدتي سألتني أن أستقي لها جرعة ماء فثقل ذلك على نفسي، فعلمت أن مطاوعة نفسي في الحجات كانت بحظ نفسي وإرادتها، إذ لو كانت نفسي فانية لم يصب عليها ما هو حق في الشرع. النوع الثالث وقوف همته عند الخدمة، وذلك علامة ضعفها وقصورها، فإن العبد المحض لا تقف همته عند خدمته، بل همته أعلى من ذلك، إذ هي طالبة لرضا مخدومه، فهو دائما مستصغر خدمته لها، ليس واقفا عندها، والقناعة تحمد من صاحبها إلا في هذا الموضع، فإنها عين الحرمان، فالمحب لا يقنع بشيء دون محبوبه، فوقوف همة العبد مع خدمته وأجرتها سقوط فيها وحرمان. قال: الدرجة الثانية تهذيب الحال، وهو أن لا يجنح الحال إلى علم، ولا يخضع لرسم، ولا يلتفت إلى حظ. أما جنوح الحال إلى العلم فهو نوعان: ممدوح ومذموم. فالممدوح التفاته إليه وإصغاؤه إلى ما يأمر به وتحكيمه عليه، فمتى لم يجنح إليه هذا الجنوح كان حالا مذموما ناقصا مبعدا عن الله تعالى، فإن كل حال لا يصحبه علم يخاف عليه أن يكون من خدع الشيطان، وهذا القدر هو الذي أفسد على أرباب الأحوال أحوالهم، وشردهم عن الله كل مشرد، وطردهم عنه كل مطرد، حيث لم يحكموا عليه العلم وأعرضوا عنه صفحا حتى قادهم إلى الانسلاخ من حقائق الإيمان وشرائع الإسلام. وهم الذين قال فيهم سيد الطائفة الجنيد بن محمد رحمه الله لما قيل له: أهل المعرفة يصلون إلى ترك الحركات من باب البر وتقرب إلى الله تعالى، فقال الجنيد رحمه الله: هذا كلام قوم تكلموا بإسقاط الأعمال وهو عندي عظيمة، والذي يسرق ويزني أحسن حالا من الذي يقول هذا، فإن العارفين بالله أخذوا الأعمال عن الله وإليه رجعوا فيها، ولو بقيت 1000 عام لم أنقص من أعمال البر ذرة إلا أن يحال بي دونها. وقال: الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا من اقتفى أثر الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال: من لم يحفظ القرآن ويكتب الحديث لا يقتدى به في هذا الأمر، لأن علمنا مقيد بالكتاب والسنة. وقال: علمنا هذا مشيد بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والبلية التي عرضت لهؤلاء أن أحكام العلم تتعلق بالعمل وتدعو إليه، وأحكام الحال تتعلق بالكشف، وصاحب الحال ترد عليه أمور ليست في طور العلم، فإن أقام عليها ميزان العلم ومعياره تعارض عنده العلم والحال، فلم يجد بدا من الحكم على أحدهما بالإبطال. فمن حصلت له أحوال الكشف ثم جنح إلى أحكام العلم فقد رجع القهقرة وتأخر في سيره إلى وراء. فتأمل هذا الوارد وهذه الشبهة التي هي سم ناقع تخرج صاحبها من المعرفة والدين كإخراج الشعرة من العجين، واعلم أن المعرفة الصحيحة هي روح العلم، والحال الصحيح هي روح العمل المستقيم، فكل حال لا يكون نتيجة العمل المستقيم مطابقا للعلم فهو بمنزلة الروح الخبيثة الفاجرة، ولا ننكر أن تكون لهذه الروح أحوالا، لكن الشأن في مرتبة تلك الأحوال ومنازلها، ومتى عارض الحال حكم من أحكام العلم فذلك الحال إما فاسد وإما ناقص، ولا يكون مستقيما أبدا. فالعلم الصحيح والعلم المستقيم هما ميزان المعرفة الصحيحة والحال الصحيح، وهما كالبدنين لروحيهما. فأحسن ما يحمل عليه قوله ألا يجنح الحال إلى علم أن العلم يدعو إلى التفرقة دائما، والحال يدعو إلى الجمعية، والقلب بين هذين الداعيين، فهو يجيب هذا مرة وهذا مرة، فتهذيب الحال وتصفيته أن يجيب داعي الحال لا داعي العلم. ولا يلزم من هذا إعراضه عن العلم وعدم تحكيمه والتسليم له، بل هو متعبد بالعلم، محكم له، مستسلم له، غير مجيب لداعيه من التفرقة، بل هو مجيب لداعي الحال والجمعية، آخذ من العلم ما يصحح له حاله وجمعيته، غير مستغرق فيه استغراق من هو مطرح همته وغاية مقصده، لا مطلوب له سواه ولا مراد له إلا إياه. فالعلم عنده آلة ووسيلة وطريق توصله إلى مقصده ومطلوبه، فهو كالدليل بين يديه يدعو إلى الطريق ويدله عليها، فهو يجيب داعيه للدلالة ومعرفة الطريق، وما في قلبه من ملاحظة مقصده ومطلبه من سيره وسفره وباعث همته على الخروج من أوطانه ومرباه ومن بين أصحابه وخلطائه، الحامل له على الاغتراب والتفرد في طريق الطلب، هو المسير له والمحرك والباعث، فلا يجنح عن داعيه إلى اشتغاله بجزويات أو أحوال الدليل، وما هو خارج عن دلالته له على طريقه، فهذا مقصد شيخ الإسلام إن شاء الله لا الوجه الأول، والله أعلم. فصل. وأما قوله ولا يخضع لرسم، أي لا يستولي على قلبه شيء من الكائنات بحيث يخضع له قلبه، فإن صاحب الحال إنما يطلب الحي القيوم لا يقف عند المعاهد والرسوم. وأما قوله ولا يلتفت إلى حظ، أي إذا حصل له الحال التام لم يشتغل بفرحه به وحظه منه واستلذاذه، فإن ذلك حظ من حظوظ النفس وبقية من بقاياها. فصل. قال: الدرجة الثالثة تهذيب القصد، وهو تسقيته من ذل الإكراه، وتحفظه من مرض الفتور، ونصرته على منازعات العلم. هذه أيضا ثلاثة أشياء تهذب قصده وتصفيه. أحدها تصفيته من ذل الإكراه، أي لا يسوق نفسه إلى الله كرها كالأجير المسخر المكلف، بل تكون دواعي قلبه وجواذبه منساقة إلى الله طوعا ومحبة وإيثارا كجريان الماء في منحدره، وهذه حال المحبين الصادقين، فإن عبادتهم طوع ومحبة ورضا، ففيها قرة عيونهم وسرور قلوبهم ولذة أرواحهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة، وكان يقول: يا بلال أرحنا بالصلاة، فقرة عين المحب ولذته ونعيم روحه في طاعة محبوبه، بخلاف المطيع كرها المتحمل للخدمة ثقلا. وفي قوله: ذل الإكراه لطيفة، وهي أن المطيع كرها يرى أنه لولا ذل قهره وعقوبة سيده له لما أطاعه، فهو يتحمل طاعته كالمكره الذي قد أذله مكرهه وقاهره، بخلاف المحب الذي يعد طاعة محبوبه قوتا ونعيما ولذة وسرورا، فهذا ليس الحامل له ذل الإكراه. الثاني تحفظه من مرض الفتور، أي توقيه من مرض فتور قصده وخمود نار طلبه، فإن العزم هو روح القلب، ونشاطه كالصحة له، وفتوره مرض من أمراضه، فتهذيب قصده وتصفيته بحميته من أسباب هذا المرض الذي هو فتوره، وإنما يتحفظ منه بالحمية من أسبابه، وهو أن يلهو عن الفضول من كل شيء، ويحرص على ترك ما لا يعنيه، ولا يتكلم إلا فيما يرجو فيه زيادة إيمانه وحاله مع الله تعالى، ولا يصحب إلا من يعينه على ذلك، فإن بلي بمن لا يعينه فليدرأه عنه ما استطاع، ويدفعه دفع الصائل. الثالث نصرة قصده على منازعات العلم، ومعنى ذلك نصرة خاطر العبودية المحضة والجمعية فيها، والإقبال على الله فيها بكلية القلب على جواذب العلم والفكرة في دقائقه وتفاريع مسائله وفضلاته، أو أن العلم يطلب من العبد العمل للرغبة والرهبة والثواب وخوف العقاب، فتهذيب القصد تصفيته من ملاحظة ذلك، وتجريده أن يكون قصده وعبوديته محبة لله بلا علة، وأن لا يحب الله لما يعطيه ويحميه منه، فتكون محبته لله محبة الوسائل، ومحبته بالقصد الأول لما يناله من الثواب المخلوق، فهو المحبوب له بالذات، بحيث إذا حصل له محبوبه تسلى به عن محبة من أعطاه إياه، فإن من أحبك لأمر ولى عند حصوله وملك عند انقضائه، فالمحب الصادق يخاف أن تكون محبته لغرض من الأغراض فتنقضي محبته عند انقضاء ذلك الغرض، وإنما مراده أن محبته تدوم ولا تنقضي أبدا، وأن لا يجعل محبوبه وسيلة له إلى غيره، بل يجعل ما سواه وسيلة له إلى محبوبه، وهذا القدر هو الذي حام عليه القوم وتكلموا فيه وشمروا إليه، فمنهم من أحسن التعبير عنه، ومنهم من أساء العبارة، وقصده وصدقه يصلح فساد عبارته، ومن الناس من لم يفهم هذا كما ينبغي، فلم يجد له ملجأ غير الإنكار، والله يغفر لكل من قصده الحق واتباع مرضاته، فإنه واسع المغفرة. فصل. ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الاستقامة. قال الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. وقال لرسوله صلى الله عليه وسلم: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. فبين أن الاستقامة بعدم الطغيان وهو مجاوزة الحدود. وقال: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه. سئل صديق الأمة وأعظمها استقامة أبو بكر الصديق رضي الله عنه عن الاستقامة فقال: ألا تشرك بالله شيئا، يريد الاستقامة على محض التوحيد. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الاستقامة أن تستقيم على الأمر والنهي ولا تروغن الثعالب. وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه: استقاموا أخلصوا العمل لله. وقال علي بن أبي طالب وابن عباس رضي الله عنهم: استقاموا أدوا الفرائض. وقال الحسن: استقاموا على أمر الله فعملوا بطاعته واجتنبوا معصيته. وقال مجاهد: استقاموا على شهادة أن لا إله إلا الله حتى لاحقوا بالله. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: استقاموا على محبته وعبوديته فلم يلتفتوا عنه يمنة ولا يسرة. وفي صحيح مسلم عن سفيان بن عبد الله قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. وفيه عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. والمطلوب من العبد الاستقامة وهي السداد، فإن لم يقدر عليها فالمقاربة، فإن نزل عنها فالتفريط والإضاعة، كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضله. فجمع في هذا الحديث مقامات الدين كلها، فأمر بالاستقامة وهي السداد والإصابة في النيات والأقوال والأعمال، وأخبر في حديث ثوبان أنهم لا يطيقونها فنقلهم إلى المقاربة، وهي أن يقربوا من الاستقامة بحسب طاقتهم، كالذي يرمي إلى الغرض فإن لم يصبه يقاربه. ومع هذا فأخبرهم أن الاستقامة والمقاربة لا تنجي يوم القيامة، فلا يركن أحد إلى عمله ولا يرى أن نجاته به، بل إنما نجاته برحمة الله وعفوه وفضله. فالاستقامة كلمة جامعة آخذة مجامع الدين، وهي القيام بين يدي الله على حقيقة الصدق والوفاء بالعهد. والاستقامة تتعلق بالأقوال والأفعال والأحوال والنيات، فالاستقامة فيها وقوعها لله وبالله وعلى أمر الله. قال بعض العارفين: كن صاحب الاستقامة لا طالب الكرامة، فإن نفسك متحركة في طلب الكرامة، فإن نفسك متحركة في طلب الكرامة وربك يطالبك بالاستقامة. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله تعالى روحه يقول: أعظم الكرامة لزوم الاستقامة. فصل. قال صاحب المنازل رحمه الله في قوله تعالى: فاستقيموا إليه، إنه إشارة إلى عين التفريد، يريد أنه أرشدهم إلى شهود تفريده، وهو أن لا يروا غير فردانيته. وتفريده نوعان: تفريد في العلم والمعرفة والشهود، وتفريد في الطلب والإرادة، وهما نوعا التوحيد. وفي قوله: عين التفريد، إشارة إلى حال الجمع وأحديته التي هي عنده فوق علمه ومعرفته، لأن التفرقة قد تجامع علم الجمع، وأما حاله فلا تجامعه التفرقة. فصل. قال: والاستقامة روح تحيا بها الأحوال، كما تربو للعامة عليها الأعمال، وهي برزخ بين وهاد التفرق ورواب الجمع. شبه الاستقامة للحال بمنزلة الروح للبدن، فكما أن البدن إذا خلى عن الروح فهو ميت، فكذلك الحال إذا خلى عن الاستقامة فهو فاسد. وكما أن حياة الأحوال بها، فزيادة أعمال الزاهدين أيضا وربوها وزكاؤها بها، فلا زكاء للعمل ولا صحة للحال بدونها. وأما كونها برزخا بين وهاد التفرق ورواب الجمع، فالبرزخ الحاجز بين شيئين متغيرين، والوهاد الأمكنة المنخفضة من الأرض، واستعارها للتفرق لأنها تحجب من يكون فيها عن مطالعة ما يراه من هو على الرواب، كما أن صاحب التفرق محجوب عن مطالعة ما يراه صاحب الجمع ويشاهده. وأيضا فإن حاله أنزل من حاله، فهو كصاحب الوهاد، وحال صاحب الجمع أعلى، فهو كصاحب الروابي. وشبه حال صاحب الجمع بحال من على الروابي لعلوه، وأن الروابي تكشف لمن عليها القريب والبعيد، وصاحب الجمع تكشف له الحقائق المحجوبة عن صاحب التفرقة. إذا عرف هذا فمعنى كونها برزخا أن السالك يكون في أول سلوكه في أودية التفرقة سائرا إلى رواب الجمع، فيستقيم في طريق سيره غاية الاستقامة ليصل باستقامته إلى رواب الجمع، فاستقامته برزخ بين تلك التفرقة التي كان فيها وبين الجمع الذي يأمه ويقصده، وهذا بمنزلة تفرقة المقيم في البلد في أنواع التصرفات. فإذا عزم على السفر وخرج وفارق البلد واستمر على السير، كان طريق سفره برزخا بين البلد الذي كان فيه والبلد الذي يقصده ويأمه. فصل. قال: وهي على 3 درجات. الدرجة الأولى الاستقامة على الاجتهاد في الاقتصاد، لا عاديا رسم العلم، ولا متجاوزا حد الإخلاص، ولا مخالفا نهج السنة. هذه الدرجة تتضمن 6 أمور: عملا واجتهادا فيه وهو بذل المجهود، واقتصادا وهو السلوك بين طرفي الإفراط والجور على النفوس والتفريط بالإضاعة، ووقوفا مع ما يرسمه العلم لا وقوفا مع دواعي الحال، وإفراد المعبود بالإرادة وهو الإخلاص، ووقوع الأعمال على الأمر وهو متابعة السنة. فبهذه الأمور 6 تتم لأهل هذه الدرجة استقامتهم، وبالخروج عن واحد منها يخرجون عن الاستقامة، إما خروجا كليا وإما خروجا جزويا. والسلف رضي الله عنهم يذكرون هذين الأصلين كثيرا، وهما الاقتصاد في الأعمال والاعتصام بالسنة. فإن الشيطان يشم قلب العبد ويختبره، فإن رأى فيه داعية للبدعة وإعراضا عن كمال الانقياد للسنة أخرجه عن الاعتصام بها، وإن رأى فيه حرصا عليها وشدة طلب لها لم يظفر به من باب اقتطاعه عنها، فأمره بالاجتهاد والجور على النفس ومجاوزة حد الاقتصاد فيها، قائلا له إن هذا خير وطاعة، والزيادة والاجتهاد فيها أولى، فلا تفتر مع أهل الفتور، ولا تنم مع أهل النوم. فلا يزال يحثه ويحرضه حتى يخرجه عن الاقتصاد فيها، فيخرج عن حدها، كما أن الأول خارج عن هذا الحد، فكذا هذا الآخر خارج عن الحد الآخر، وهذا حال الخوارج الذين يحقر أهل الاستقامة صلاتهم مع صلاتهم، وصيامهم مع صيامهم، وقراءتهم مع قراءتهم، وكلا الأمرين خروج عن السنة إلى البدعة، لكن هذا إلى بدعة التفريط والإضاعة، والآخر إلى بدعة المجاوزة والإسراف. وقال بعض السلف: ما أمر الله بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان، إما إلى تفريط وإما إلى مجاوزة، لا يبالي بأيهما ظفر. فكل الخير في اجتهاد باقتصاد مقرون بالاتباع، كما قال بعض الصحابة رضي الله عنهم: اقتصاد في سبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة، فاحرصوا أن تكون أعمالكم على منهاج الأنبياء وسنتهم. وكذلك الرياء في الأعمال يخرجه عن الاستقامة، والفتور والتواني يخرجه عنها أيضا. فصل. قال: الدرجة الثانية استقامة الأحوال، وهي شهود الحقيقة لا كسبا، ورفض الدعوى لا علما، والبقاء مع نور اليقظة لا تحفظا. يعني أن استقامة الحال بهذه 3. أما شهود الحقيقة فالحقيقة حقيقتان: حقيقة كونية وحقيقة دينية، يجمعهما حقيقة ثالثة وهي مصدرهما ومنشأهما وغايتهما. وأكثر أرباب السلوك من المتأخرين إنما يريدون بالحقيقة الكونية، وشهودها هو شهود تفرد الرب بالفعل، وأن ما سواه محل لجريان أحكامه وأفعاله، فهو كالحفير الذي هو محل لجريان الماء حسب. وعندهم شهود هذه الحقيقة والفناء فيها غاية السالكين، ومنهم من يشهد حقيقة الأزلية والدوام وفناء الحادثات وطيها في ضمن بساط الأزلية والأبدية، وتلاشيها في ذلك فيشهدها معدومة، ويشهد تفرد موجدها بالوجود الحق، وأن وجود ما سواها رسوم وظلال، فالأول يشهد تفرده بالأفعال، وهذا يشهد تفرده بالوجود، وصاحب الحقيقة الدينية في طور آخر، فإنه في مشهد الأمر والنهي والثواب والعقاب والموالاة والمعاداة، والفرق بين ما يحبه ويرضاه وبين ما يبغضه ويسخطه، فهو في مقام الفرق الثاني الذي لا يحصل للعبد درجة الإسلام فضلا عن مقام الإحسان إلا به، فالمعرض عنه صفحا لا نصيب له في الإسلام البتة، وهو الذي كان الجنيد رضي الله عنه يوصي أصحابه فيقول: عليكم بالفرق الثاني، وإنما سمي ثانيا لأن الفرق الأول فرق بالطبع والنفس، وهذا فرق بالأمر. والجمع أيضا جمعان: جمع في فرق وهو جمع أهل الاستقامة والتوحيد، وجمع بلا فرق وهو جمع أهل الزندقة والإلحاد. فالناس ثلاثة: صاحب فرق بلا جمع فهو مذموم ناقص مخذول، وصاحب جمع بلا فرق فهو ملحد زنديق، صاحب فرق وجمع يشهد الفرق في الجمع والكثرة في الوحدة، فهو المستقيم الموحد الفارق. وهذا صاحب الحقيقة الثالثة الجامعة الحقيقتين الدينية والكونية، فشهود هذه الحقيقة الجامعة هو عين الاستقامة، وأما شهود الحقيقة الكونية أو الأزلية والفناء فيها فأمر مشترك بين المؤمنين والكافرين، فإن الكافر مقر بقدر الله وقضائه وأزليته وأبديته، فإذا استغرق في هذا الشهود وفني به عن سواه فقد شهد الحقيقة. وأما قوله لا كسبا، أي يتحقق عند مشاهدة الحقيقة أن شهودها لم يكن بالكسب، لأن الكسب من أعمال النفس، والحقيقة لا تبدو مع بقاء النفس، إذا الحقيقة فردانية أحدية نورانية، فلا بد من زوال ظلمة النفس ورؤية كسبها، وإلا لم يشهد الحقيقة. وأما رفض الدعوة لا علما، فالدعوة نسبة الحال وغيره إلى نفسك وإنيتك، فالاستقامة لا تصح إلا بتركها سواء كانت حقا أو باطلا، فإن الدعوة الصادقة تطفئ نور المعرفة، فكيف بالكاذبة؟ وأما قوله لا علما، أي لا يكون الحامل له على ترك الدعوة مجرد علمه بفساد الدعوة ومنافاتها للاستقامة، فإذا تركها يكون تركها لكون العلم قد نهى عنها، فيكون تاركا لها ظاهرا لا حقيقة، أو تاركا لها لفظا قائما بها حالا، لأنه يرى أنه قد قام بحق العلم في تركها، فيتركها تواضعا، بل يتركها حالا وحقيقة، كما يترك من أحب شيئا تضره محبته حبه حالا وحقيقة، فإذا تحقق أنه ليس له من الأمر شيء، كما قال الله عز وجل لخير خلقه على الإطلاق ليس لك من الأمر شيء، ترك الدعوى شهودا وحقيقة وحالا. وأما البقاء مع نور اليقظة فهو الدوام في اليقظة، وأن لا يطفئ نورها بظلمة الغفلة، بل يستديم يقظته ويرى أنه في ذلك كالمجذوب المأخوذ عن نفسه حفظا من الله له، لا أن ذلك حصل بتحفظه واحترازه. فهذه ثلاثة أمور: يقظة واستدامة لها، وشهود أن ذلك بالحق سبحانه لا بك، فليس السبب في نور اليقظة تحفظه، بل حفظ الله له. وكأن الشيخ رحمه الله يشير إلى أن الاستقامة في هذه الدرجة لا تحصل بكسب، وإنما هو مجرد موهبة، فإنه قال في الأولى الاستقامة على الاجتهاد، وفي الثانية استقامة الأحوال لا كسبا ولا تحفظا، ومنازعته في ذلك متوجهة، وأن ذلك مما يمكن تحصيله كسبا بتعاطي الأسباب التي تهجم صاحبها على هذا المقام. نعم، الذي ينفى في هذا المقام شهود الكسب، وأن هذا حصل له بكسبه، فنفي الكسب شيء ونفي شهوده شيء، ولعل أن نشبع الكلام في هذا فيما يأتي إن شاء الله. فصل. قال: الدرجة الثالثة استقامة بترك رؤية الاستقامة وبالغيبة عن تطلب الاستقامة، بشهود إقامة الحق وتقويمه عز اسمه. هذه الاستقامة معناها الذهول بمشهوده عن شهوده، فيغيب بالمشهود المقصود سبحانه عن رؤية استقامته في طلبه، فإن رؤية الاستقامة تحجبه عن حقيقة الشهود. وأما الغيبة عن تطلب الاستقامة فهو غيبته عن طلبها بشهود إقامة الحق للعبد وتقويمه إياه، فإنه إذا شهد أن الله هو المقيم له والمقوم، وأن استقامته وقيامه بالله لا بنفسه ولا بطلبه، غاب بهذا الشهود عن استشعار طلبه لها. وهذا القدر من موجبات شهود معنى اسمه القيوم، وهو الذي قام بنفسه فلم يحتج إلى أحد، وقام كل شيء به، فكل ما سواه محتاج إليه بالذات، وليست حاجته إليه معللة بحدوث كما يقول المتكلمون، ولا بإمكان كما يقول الفلاسفة المشاؤون، بل حاجته إليه ذاتية له، وما بالذات لا يعلل. نعم، الحدوث والإمكان دليلان على الحاجة، فالتعليل بهما من باب التعريف لا من باب العلل المؤثرة، والله أعلم. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، إلى لقاء آخر نلقاكم بخير وعلى خير بمشيئة الله تعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.